أن يكون في يمينه، حملوا أو فهموا من حديث عائشة الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهوره، يعني تطهره، وقالوا السواك من جملة التطهر فلذلك يكون باليمين. وقال آخرون من أهل العلم السنة فيما فيه تنقية من الوسخ والإزالة أن يكون بالشمال، لأن حديث عائشة يحمل على التطهر في أعضاء الوضوء لا في تطهر من الأوساخ. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم فقالوا إن كان للتنقية من الوسخ فيحمل السواك بشماله، وإن كان للتعبد والمبالغة في التنظيف عند الوضوء أو عند الصلاة فيحمله بيمينه. نعم. وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. أكمل لبعده. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه 1، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. نعم لبعده. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم لبعده. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. إبهامه اللي بإبهاميه. ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذه الأحاديث كما سمعت فيها جمع صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عثمان رضي الله عنه الأول، وحديث علي الثاني في بيان كيف يمسح الرأس، ثم في بيان عدد مسح الرأس، ثم حديث عبد الله بن زيد في كيف يمسح الرأس، ثم حديث عبد الله بن عمر في صفة مسح الأذنين. هذه الأحاديث كما ترى في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ امتثالا للآية وبما أوحى الله جل وعلا إليه من صفة الوضوء. أخي الكريم،